السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول لعبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله. كنا قد تكلمنا في الدروس الماضية عن الحكم التكليفي، فبدأنا بالواجب ثم بعد ذلك تكلمنا عن المندوب، واليوم إن شاء الله نتكلم عن المحظور. قلنا أن الحكم التكليفي هو من إضافة المصدر إلى سببه، فسبب هذا الحكم تكليف العبد، فلما كان العبد مكلفا أي مخاطبا بأمر ونهي وصف هذا الخطاب تارة بالوجوب وتارة بالندب وتارة بالتحريم وتارة بالإباحة وتارة بالكراهة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه يخاطب أحيانا بإفعل التي تفيد الإلزام والإيجاب، أو لا تفعل التي تفيد النهي والتحريم، وقد تفيد إفعل كذلك الاستحباب والندب، ولا تفعل قد تفيد الكراهة وهذا أدنى من التحريم. فقال المحظور، وهذا هو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية، قال: ومحظور، وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه. فهذا هو القسم الثالث من أقسام الأحكام التكليفية، المحظور. قال في اللسان: الحظر الحجر، وهو خلاف الإباحة، والمحظور المحرم، وحظر الشيء يحظره أي منعه. وقال في مختار الصحاح: حرمه الشيء يحرمه حرما إذا منعه إياه. فالمحظور لغة بمعنى الممنوع، ومنه ما جاء في كتاب الله من قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع. ما معنى وحرمنا عليه المراضع؟ يعني منعنا عليه المراضع. ومنه قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما معنى وحرمنا؟ وحرام على قرية أهلكناها، أي هذا ممنوع على قرية أهلكناها. وأما في الحظر فكقوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. ما معنى وما كان عطاء ربك محظورا؟ أي وما كان عطاء ربك ممنوعا. فالحظر والحرام في لغة العرب بمعنى المنع. وأما في الاصطلاح فمعناه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أمر طلب الشارع تركه، وهذا يفارق الواجب، لأن الواجب طلب الشارع فعله، الصلاة، الزكاة، الحج، هذه الأمور طلب الشارع فعلها، صحيح؟ وكذلك هذا القيد يخرج المندوب، لماذا؟ لأن الشارع طلب فعله، وإن لم يكن الطلب طلبا جازما. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، يعني أن الشارع لما طلب منك أن تترك هذا الفعل كان هذا الطلب بالترك طلبا جازما مقطوعا به، لا يجوز لك أن تخالفه. وقوله ما يشمل ما كان فعلا كعقوق الوالدين، قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، صحيح، وإسبال الثياب وحلق اللحى والإسراف ونحو ذلك، كل هذه الأمور طلب الشارع تركها طلبا جازما. وقد يكون هذا الطلب بالترك من باب القول كالغيبة والنميمة ولعن المسلم وغير ذلك، فهذه الأمور كذلك طلب الشارع تركها طلبا جازما. وقد يكون من أعمال القلوب، قد يكون من أعمال القلوب كالحقد والحسد والنفاق ونحو ذلك، هذه أيضا من الأمور التي طلب الشارع تركها طلبا جازما. إذن مدار لفظة المحظور والحرام في لغة العرب على المنع، وأما في الاصطلاح فهو أن يطلب الشارع، وقلنا المقصود بالشارع ربنا تبارك وتعالى، أن يطلب منا أن نترك هذا الفعل أو القول أو عمل القلب، أن نتركه على سبيل الجزم والحتم، على سبيل الجزم والحتم. قال: وهو ضد الواجب. وهو ضد الواجب، لماذا هو ضد الواجب؟ لأن الواجب فيه لزوم الفعل، أن الفعل يلزمك أن تفعله. طب والممنوع أو المحرم فيه لزوم الترك، يلزمك أن تتركه. قال: وهو ضد الواجب، أي من جهة تقسيم الأحكام التكليفية، وإلا فإن الحرام ضد الحلال. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فقابل الحلال بالحرام، لأن الحلال أشمل من مجرد دخول الواجب فيه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهو ضد الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار تقسيم الأحكام التكليفية، يعني الأحكام التي تلزم المكلف، تلزم الإنسان العاقل البالغ القادر على الفعل، فهذا التقسيم باعتباره فالمحظور ضد الواجب. هذا التعريف هو من جهة ماذا؟ من جهة الثمرة والحكم، أم من جهة الحد والحقيقة؟ هذا من جهة حده وحقيقته. طب ما ثمرة ذلك؟ ما حكم ذلك؟ يعني لو ارتكب المرء الحرام ما الذي يترتب على ذلك؟ لو ترك المرء الحرام ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الثمرة التي تترتب على ذلك؟ ونحن نعلم أن الشرع جاء في كثير من المواطن بذكر الجزاءات من ثواب وعقاب. لماذا؟ لتنشط النفس على فعل هذا الأمر أو لتركه. فعرفه من جهة الثمرة والحكم. قال: ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. الحرام ما يعاقب المرء على فعله ويثاب على تركه، أي أنه إن فعل ذلك عوقب، سواء كان العقاب في الدنيا أو في الآخرة إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه. ويثاب على تركه، ويثاب على تركه، وليس كل ترك للحرام يثاب المرء عليه، ليس كل ترك للحرام يثاب المرء عليه. فهذه الجملة تحتاج إلى قيد، تحتاج إلى قيد، وهو أن يترك الحرام بقصد الامتثال. تركه وهو ينوي أنه ترك الحرام ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فلو تركه خوفا من مخلوق، هو يريد هذا الحرام ولكنه تركه خوفا من مخلوق أو رياء وسمعة أو عجزا عن فعله، سعى في أسبابه وعجز عن نواله، كما يضربون بالمثال، شيخ عثيمين يذكره كثيرا، هذا الرجل السارق الذي أراد أن يسرق فجاء بالسلم ونصبه على الحائط فسمع بأناس قادمين فأخذ السلم واختبأ، ثم رجع مرة ثانية بعد أن انصرفوا فوضع السلم، فما أن هم بالصعود سمع أناسا آخرين فأخذ السلم، ثم في المرة الثالثة فلما علم أنه لن يستطيع أن يسرق هذا البيت أخذ السلم وانصرف. هذا تارك للحرام أم ليس بتارك للحرام؟ هذا تارك للحرام، ولكن هل ترك الحرام امتثالا؟ هل يثاب على تركه للحرام؟ لا يثاب على تركه للحرام، وإنما متى يثاب على تركه للحرام؟ إن ترك ذلك امتثالا، يعني كانت هناك نية موجودة لترك هذا الحرام. وكذلك لا يثاب على ترك الحرام من لم يخطر بباله فعل هذا الحرام، يعني إنسان لم يخطر على باله مطلقا أن يزني عياذا بالله ولم يزني، هذا يثاب على ترك الحرام؟ لا يثاب على ترك الحرام. لماذا؟ لأنه لم يخطر بباله. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله قسم تارك المحظور إلى أربعة أقسام في شرحه على نظم الورقات، قسم تارك المحظور يعني تارك الحرام إلى أقسام أربعة، فذكر منها من تركه امتثالا لله فهذا الذي يثاب، فمن تركه عجزا مع السعي في أسبابه فهذا لا يثاب بل يعاقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهذا المقتول لم يقتل أخاه ومع ذلك هو ومن قتل في النار، وإن لم يكن العقاب واحدا يعني متساوية، ولكن لما سعى في أسباب الحرام وعجز عن نواله عوقب كذلك. فإن تركه امتثالا فهذا يثاب، وإن تركه عجزا فهذا يعاقب، وإن تركه لأنه لم يخطر بباله فهذا ماذا؟ هذا لا يثاب عليه، لا يثاب ولا يعاقب. وإن نواه بقلبه ولم يحصله فهذا يعاقب على نيته، والشاهد على ذلك حديث من؟ أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، تمنى قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. الشاهد أن المرء لا يثاب على ترك الحرام إلا إن تركه امتثالا. ومما ينبغي أن يعلم هاهنا أن شرعنا الحنيف لا يمنع شيئا ولا يحرمه إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة. الشرع لا يحرم شيئا عليك إلا إذا كان هذا الفعل مفسدته خالصة أو راجحة. فإذا نظرت في كل ما حرمه الشرع فلابد أن تجد هذا الأمر أنه ما حرمه إلا بسبب المفسدة الخالصة كالشرك والزنا، فهذه مفسدتها خالصة، أو كانت المفسدة. ما معنى راجحة؟ أي أن المفسدة أعظم من المصلحة، في مصلحة ولكن المصلحة أقل من المفسدة، المفسدة أعلى، ولذلك حرمه. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان الإثم أكبر من النفع حرمت الخمر وحرم الميسر. فالشرع لا يحرم إلا ما كان مفسدته خالصة أو راجحة. فقال: ومحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. قال: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. المصنف رحمه الله هنا لما قال أن الحرام ضد الواجب بين مسألة تذكر كثيرا في كتب الأصول، فقال: يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أردنا أن نعرف معنى هذا الكلام نظرنا في المذكرة لشيخ الشنقيطي رحمه الله، فإن صاحب الروضة لما قال: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد. أراد بذلك أن يبين أن الأشياء باعتبار كليتها وجزئيتها، باعتبار عمومها وخصوصها، تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى أجناس وأنواع وأعيان، أجناس وأنواع وأعيان. فأعمها الجنس، أعمها الجنس، ثم بعد ذلك يتفرع من هذا الجنس كثير من الأنواع، ثم يتفرع من هذه الأنواع كثير من الأعيان والأفراد، كثير من الأعيان والأفراد. مثال ذلك مثلا الصلاة، الصلاة هذه نوع، جنسها العبادة، عندنا العبادة هي الجنس، فهذه العبادة تحتها كثير من الأنواع، كمثل ماذا؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، صحيح؟ فعندنا جنس الذي هو العبادة، وأنواع كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك. طيب، هذه الصلاة فيها أفراد وأعيان كثيرة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة النافلة، إلى غير ذلك، صحيح؟ وكذلك الصوم فيه أفراد وأنواع، واضح؟ فقال هاهنا يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. إذن هنا يتكلم عن آخر ما تكلمنا عنه، وهو الواحد بالعين، الواحد بالشخص، لم يتكلم عن الواحد بالجنس ولا الواحد بالنوع. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني نقول العبادة، العبادة لها أنواع كثيرة، صحيح؟ لها أنواع كثيرة، قلنا كماذا؟ كالصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك، صحيح؟ هذه الأنواع هل من الممكن أن تكون حراما حلالا، واجبة محرمة؟ لماذا لا؟ هذه الصلاة، الصلاة التي هي نوع من الجنس التي هي العبادة، صحيح؟ طب هذه الصلاة فيها أعيان كثيرة، فيها أفراد كثيرة، هذه الأفراد منفصلة، صحيح؟ فصلاة الظهر ليست كصلاة العصر، وصلاة الفريضة ليست كصلاة النافلة، والصلاة لله ليست كالصلاة للصنم. هذا نوع وهذا نوع، هذا نوع وهذا نوع. هذه هل من الممكن أن يتصور فيها الوجوب والتحريم؟ نعم. صلى لله، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاة واجبة. صلى للصنم، ما حكم هذه الصلاة؟ صلاة محرمة. وقعت من شخصين، وقعت على نوعين، واضح؟ وقعت على عينين أو على فردين مختلفين. يعني احنا عندنا الآن جنس، يتفرع من هذا الجنس أنواع، يتفرع من هذه الأنواع أفراد وأعين، أفراد وأعين. هذه العين تخالف هذه العين، هذا صلى لله وهذا صلى للصنم. إذن النوع يتصور في أفراده أن يكون منها ما هو واجب وأن يكون منها ما هو محرم. طب لو جئنا على العين، على الشخص، هل يتصور منه أن يصلي الصلاة الواحدة وهي محرمة واجبة في نفس الوقت؟ هذا هو الذي أراد أن يبينه المصنف، أراد أن يبينه ليه؟ المصنف، صحيح؟ كأن يكون موحدا مشركا لله مثلا في صلاة، هذا يتصور من شخص واحد في نفس الوقت؟ لا يتصور، صحيح؟ كأن تكون الصلاة مأمورا بها منهيا عنها، هذا يتصور؟ لا يتصور. صلاة يأمرك الله عز وجل بها وفي نفس الوقت ينهاك عنها، هذا لا يتصور. ولذلك مثل بالمسألة التي بعدها، قال كالصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة، الصلاة مأمور بها والنهي والغصب منهي عنه، فهل يجتمع الأمر والنهي في عبادة بعينها من شخص واحد؟ هذا هو الذي يريد أن يصل إليه. إذن في الأجناس يتصور أن يكون النوع المتفرع عن الجنس مأمورا به منهيا عنه، وفي الأنواع يتصور من أفراده أن يكون مأمور أن يكون أن تكون هذه الأفراد مأمورا بها ومنهيا. أما في الأفراد والأعيان فلا يتصور ذلك، لا يتصور ذلك. هذا هو الذي أراد أن يصل إليه المصنف. كلام واضح؟ طيب، طبعا الشيخ الشنقيطي شرح هذا الكلام تقريبا في 4 صفحات يعني، ولكن احنا اختصرناه يعني للوقت، لكن الكلام كده واضح. طيب، قال: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. لماذا يستحيل؟ قال: لأجل أن الحرام ضد الواجب، فيستحيل اتماع الحل والحرمة في عين واحدة. يستحيل اتماع الحل والحرمة في عين واحدة. فمثلا لا يمكن لك أن تقول زيد قائم قاعد، أن تصفه بالقيام والقعود في نفس الوقت لنفس الشخص. وكذلك هنا يقول أنه يستحيل أن توصف العبادة بالطاعة وفي نفس الوقت توصف بالمعصية، أن يوصف العبد بأنه يثاب وفي نفس الوقت أنه يأثم. صحيح؟ قال: فيستحيل اتماع الحل والحرمة في عين واحدة. وإذا استحال ما ذكره فمعناه بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذا هو ما ذهب إليه المصنف. قوله: الواحد بالعين، قال: أي بخلاف الواحد بالجنس، فلا مانع من كون بعض أفراده حلالا وبعضها حراما. قال: فالحيوان جنس، ومن أفراده البعير والخنزير، والواحد بالنوع كذلك، فالسجود نوع واحد، ومنه سجود لله واجب، وهذا يتصور من فرد، وسجود للصنم محرم، وهذا يتصور من فرد آخر. أما الواحد بالعين، وهو الواحد بالشخص، فهو ما ليس له أفراد بل هو عين واحدة. قال: وهذا مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فلا يقال بعض أفرادها واجب وبعضها محرم. لماذا؟ لأن الشارع لا يمكن أن يجمع في عبادة واحدة بين ما هو مأمور به وما هو منهي عنه. قال: كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا يسقط بها الطلب. وهذا مذهب الإمام أحمد، واختار ذلك أكثر أصحابه. لماذا اختاروا ذلك؟ أولا قالوا: لأن النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. صحيح؟ ما معنى يقتضي الفساد؟ يعني أن النهي إن كان في العبادة فإن هذه العبادة لا تبرأ بها الذمة، ولا يسقط بها الطلب، مطالب بأن يعيدها مرة أخرى. مثاله: نهاك الشرع أن تصلي بلا وضوء، نهاك عن أن تصلي بلا وضوء. طب إنسان صلى بلا وضوء، فهذا وقع في النهي، فالنهي يقتضي الفساد، وبالتالي هذه العبادة كأنها لم توجد، فلم تبرأ بها الذمة، ولم يسقط الطلب عن المكلف. طب إذا كان النهي في المعاملة في بيع أو شراء مثلا، وجاء نهي الشارع، فالنهي كذلك يقتضي الفساد. ما معنى يقتضي الفساد؟ ها؟ أي لا يثبت به الملك وتمام التصرف، لا يثبت به الملك وتمام التصرف. يعني إنسان عقد على امرأة، وبعد أن عقد عليها، وهذا في المعاملات، بعد أن عقد عليها اكتشف أنها أخته، اكتشف أنها أخته، فهذا وقع في النهي، هذا وقع في النهي. صحيح؟ طيب، لما وقع في النهي هذا يقتضي الفساد، ما الذي يترتب عليه؟ هل يترتب على نكاحه لهذه البنت أنه ملك بضعها وأنه يحل له أن يستمتع بها؟ لم يترتب على ذلك أي شيء، لم يترتب على ذلك أي شيء، فكأن العقد لم يبق. قال: لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، والصحة تقتضي الثواب. لأننا لو قلنا إن الصلاة في الدار المغصوبة، إنسان غصب دارا، أخذها قهرا، وضع يد، وصلى في هذه الدار، صحيح؟ طيب لو قلنا أن الصلاة صحيحة هذا يترتب عليه الثواب. طيب ولو قلنا أن الصلاة غير صحيحة لأنه صلىها في موضع لا يحل له أن يصليها فيه، هذا يقتضي العقاب، لأنه أوقع العبادة على خلاف ما هو مطالب به، على خلاف ما هو مطالب به. وبالتالي قالوا إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، باطلة، كأن لم تكن. لماذا كأن لم تكن؟ لأنها وقعت من فرد بعينه، ولا يتصور في الفرد بعينه أن يجتمع فيه الواجب والمحرم، أن يجتمع فيه الواجب والمحرم، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا لأن النهي يقتضي الفساد. الأمر الثالث قالوا لأن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي طلبنا بها الشرع. كيف ليست هي الصلاة التي طلبنا بها الشرع؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. طب الصلاة في الدار المغصوبة هل من العمل الذي كان عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي مذهب الحنابلة أو كثير من الحنابلة على أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح. طب والجمهور قالوا إن الصلاة صحيحة. الجمهور قال ماذا؟ إن الصلاة صحيحة، يعني لو أن إنسانا صلى في دار مغصوبة فصلاته صحيحة. لماذا الصلاة صحيحة؟ قالوا لأن الفعل الواحد هاهنا له وجهان مغايران، الجهة منفكة وهي التي تسمى بانفكاك الجهة. قالوا هل أمرنا الله تبارك وتعالى، هل أمرنا الله عز وجل أن نصلي الصلاة وفي نفس الوقت نهانا عن أن نصلي في الأرض المغصوبة؟ يعني هل جاء الخبر بعينه أن نهانا الله تبارك وتعالى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، أم أن الغصب حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ ها، الغصب حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة. إذا مسألة الغصب لا علاقة لها بالصلاة، لا علاقة لها بالصلاة، يعني سبب النهي عن الغصب ليس هو أن الصلاة ستقع في هذه الأرض المغصوبة، وإنما هو سبب خارج عن الصلاة، سبب خارج عن الصلاة. قالوا فهذه جهة وهذه جهة. كيف هذه جهة الصلاة صحيحة؟ لماذا؟ هل جاء بشروطها؟ نعم جاء بشروطها، صحيح. هل جاء بأركانها؟ جاء بأركانها. هل صلاها كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم من قيام وركوع وطهارة مكان وغير ذلك؟ نعم جاء بها، فالصلاة صحيحة. الإثم يقع على ماذا؟ على غصبه لا على الصلاة، على غصبه لا على الصلاة في هذه الدار. ولذلك قال الجمهور الفعل واحد هاهنا ولكن له وجهان متغايران، وهو مطلوب من أحدهما منهي عنه من الآخر. فالصلاة في الدار المغصوبة من حيث إنها صلاة مطلوبة، ومن حيث إنها غصب فالغصب حرام، والصلاة معقولة بدون الغصب. يعني الصلاة كده كده أنت مطالب بيها سواء وقعت في أرض مغصوبة أو في غير مغصوبة، والغصب معقول بدون الصلاة. قال وهذا القول هو الراجح. ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر كالمناظرة بين الحنابلة وخصومهم الذين هم الجمهور. قال فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا فهي رد، للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال فيقول خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا، الصلاة في نفسها التي وقعت بشروطها وأركانها على ما أراده الله وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. ثم ذكر أربعة مذاهب في حكم الصلاة في الدار المغصوبة. منها أنها باطلة يجب قضاؤها، وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد، ومنها أنها باطلة ولا يجب قضاؤها لأن النهي يقتضي البطلان. ولكن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وهذا قال به البقلاني والرازي. كيف هذا؟ قالوا لأننا نعلم أن أمراء الجور في عهد بعض أمراء الجور في عهد بني أمية وفي الدولة العباسية كانوا يغصبون بعض الأمور من بعض الأراضي من الناس، وكانوا يصلون فيها جماعات بمن خلفهم من المسلمين، ومع ذلك ما علمنا واحدا من السلف أنه كان يعيد الصلاة، فدل ذلك على صحة الصلاة. فهذا الوجه في المذهب الثاني. الثالث أنها صحيحة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء كمالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أخذت منه قهرة. قال والرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه. قال وهذا أقيس، وهذا أقيس، يعني هذا هو الأضبط من جهة القياس. إذن مذهب الحنابلة أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، ومذهب الجمهور أنها تصح. لماذا؟ لأن الجهة منفكة. ولذلك قال وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي. إذن علمنا من هذه الجملة أن النهي عند الحنابلة يقتضي الفساد قولا واحدا بلا تفصيل. النهي عند الحنابلة يقتضي الفساد، يعني إذا جاء في الشرع لا تفعل، فوقوع هذه العبادة كأن لم تكن، ووقوع هذه المعاملة كأن لم تكن. يعني الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي مع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وكقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا نهي عن ماذا؟ عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية. صحيح؟ نداء الجمعة. طيب على مذهب الحنابلة من باع واشترى بعد نداء الجمعة الثانية وكانت تلزمه الجمعة، فهذا البيع والشراء باطل كأن لم يكن. واحد باع عربية الواحد، فعلى مذهب الحنابلة هذا البيع كأن لم يكن، فلا يثبت به الملك ولا حرية التصرف ولا غير ذلك. طب على مذهب الجمهور الجهة منفكة، فهو آثم مع صحة البيع. ولذلك قلنا أن الحنابلة ليس عندهم تفصيل في هذه المسألة. طب والجمهور الذين قالوا أن النهي لا يقتضي الفساد في كل صوره، قالوا بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، قال فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا. وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. إذن هناك تفصيل عند جمهور أهل العلم. ما هو هذا التفصيل؟ أن النهي على أقسام ثلاثة. إما أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، وإما أن يعود إلى صفة في المنهي عنه، وإما أن يعود إلى أمر خارج أو خارجي. النهي إذا نهى الشارع عن أمر ما، هذا النهي قد يعود إلى ذات المنهي عنه، كمثل ماذا؟ كمثل الزنا. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، فالشرع لما نهى عن ذات الزنا، نفس الزنا. طيب كيف نعرف أن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه؟ أن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في بيان ذلك: قال: اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، فهذا منهي عنه أبدا، منهي عن كل جزئية من جزئياته. قال: فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال فيه في أنه باطل على كل حال. فالنهي عن الميتة، النهي عن الزنا، النهي عن الشرك، فهذا النهي عائد إلى ذات الفعل، وكنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وكنهي النبي صلى الله عليه وسلم في العقود عن بيع الحصى و بيع المنابذة وغير ذلك، فكل هذا راجع إلى نفس الفعل، راجع إلى نفس الفعل. فإذا كان النهي عائدا إلى ذات الفعل فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. يعني يقتضي الفساد، يعني لا يتصور أن يقع صحيحا في على أي صورة أو أي وجه كان. قال تعالى: لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، وتشرك هذا فعل مضارع، والفعل ينحل عن حدث أو مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم، فتعم كل شرك، تعم كل أجزاء المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد. لماذا يقتضي الفساد؟ قال: لأنه يضاد وجوبه، يضاد وجوبه، لأنه يقتضي أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة، وهذا تناقض. لو قلنا أنه صحيح ففيه تناقض، أن الشارع طلب منك فعله وفي نفس الوقت طلب منك أن تتركه، أو إلى صفته، أن يعود النهي إلى صفته، ليس إلى ذات الفعل ولكن إلى صفته. قال: كالصلاة في السكر والحيض، الصلاة في السكر والحيض. طب هل تتصور الصلاة بدون السكر والحيض؟ نعم. هل يتصور الشرك في أي صور من صورك؟ الشرك هل يتصور في أي صور من صورك؟ في أي جزء من أجزائك؟ الشرك هل يتصور صحته في أي جزء من أجزائك؟ لا يتصور. ولذلك قلنا لما لم تتصور الصحة في أي جزء من أجزائه علمنا أن النهي عائد إلى ذات الفعل، إلى ذات الإيه؟ الفعل. إذن علمنا القيد الذي نستطيع به أن نقول إذا كان النهي عائد إلى ذات الفعل أم لا. إذا عاد النهي لكل جزء من أجزاء المنهي عنه فهذا يدل على أن النهي عائد إلى ذات الفعل. طيب، وإذا كان متصورا أن يصح هذا الفعل في بعض صوره إن انفكت عنه صفة، هذه الصفة، فالنهي لا يعود في هذه الصورة إلى الذات، وإنما يعود إلى الصفة الملازمة لهذا الفعل. قال: أو إلى صفته. قال: كالصلاة في السكر والحيض. وهذا القسم الثاني، وهو أن يكون الفعل مطلوبا، الفعل في أصله مطلوب كالصلاة، والنهي يعود إلى صفة من صفاته، فالصلاة مطلوبة ومنهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. قال تعالى: أقيموا الصلاة، هذا دليل على أن الصلاة مطلوبة. وقال تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا دليل على النهي عن قربان الصلاة حال السكر. وكذلك الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال: وكذلك الأماكن السبعة، وهذا على فرض صحة الحديث، والحديث الذي فيه الأماكن السبعة حديث ضعيف لا يصح، وإنما الصحيح النهي عن الصلاة في مواضع ثلاث، وهي الحمام والمقبرة ومعاطن الإبل. وهذه الأماكن السبعة التي ذكرها هي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وهذا ورد في حديث ابن عمر والحديث لا يصح، وإنما الذي يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام والمقبرة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وكذلك معاطن الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مراضد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، ولا تصلوا في أعطان الإبل. فهذه كذلك نهي عن الصلاة فيها للصفة الملازمة لها، صحيح؟ قال: والأوقات الخمسة، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات الخمسة. والأوقات الخمسة هي الأوقات الثلاثة المعروفة، فإذا فصلت صارت خمسة: بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وقت الظهيرة، وكذلك بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا جعلنا بعد الفجر وقتين وبعد العصر وقتين، فحين الشروق وحين تضيف الشمس، فهذه تصير خمسة. فالنهي هنا هل هو يعود لذات العبادة، لذات الفعل، يعني أن الشرع نهى عن الصلاة أبدا، أم يعود عن صفة معينة؟ يعود إلى صفة معينة. فإذا كان النهي راجعا لصفة ملازمة لهذا الفعل، فهذا أيضا مما يقتضي البطلان، هذا أيضا مما يقتضي البطلان. واضح؟ هذا بالنسبة لماذا؟ للعبادات، بالنسبة للعبادات. العلماء على أن النهي إذا عاد إلى صفة ملازمة في الفعل هذا يقتضي البطلان في العبادات، لا خلاف بينه. في المعاملات خالف الحنفية في ذلك، لما الأحناف، فقالوا: لا يقتضي البطلان، وإنما يقتضي الفساد. فإذا كان النهي عائدا إلى صفة في العبادات اقتضى البطلان، بما في ذلك قول من؟ الأحناف، صحيح؟ يعني لو صلى الصلاة وهو في حالة سكر، صلاة باطلة. طب إذا كان في المعاملات، في بيع وشراء ونكاح وغير ذلك، ها؟ قالوا: هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد ولا يقتضي البطلان. طب هذا التفريق يترتب عليه حكم شرعي؟ نعم، يترتب عليه حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ أن هذا الفساد من الممكن أن نزيل ما سبب الفساد، ها، وتبقى المعاملة مراعاة لمصلحة العباد، مراعاة لمصلحة العباد. مثال ماذا؟ الأصل في الصرف الحل. ما معنى الصرف؟ الصرف بيع الدراهم بالجنيهات وغير ذلك، مكاتب الصرافة، الأصل في ذلك الحل، لأنه نوع من أنواع البيوع، صحيح؟ طيب، لو باع درهم بدرهمين، الجمهور على ماذا؟ على البطلان، لأن هذا ربا، صحيح؟ لأن هذا ربا. طب النهي هنا عائد لذات الفعل، احنا قلنا ان ذات الفعل الجواز والإباحة، صحيح؟ الأصل في الصرف انه نوع من البيوع، عائد لصفة. الجمهور قال ماذا؟ ان هذا البيع كأن لم يكن. طب الأحناف قالوا ماذا؟ لا، هذا بيع فاسد. طب يصحح ما تشيل الدرهم الزيادة، شيل الدرهم الزيادة. طيب النكاح بلا ولي، الأصل في النكاح انه جائز، صحيح؟ إذن النهي في النكاح لا يعود إلى ذات النكاح، وإنما إذا جاء نهي في النكاح عاد إلى صفته، وهي فقدان الولي، فقدان الولي. فالجمهور على أن المرأة إذا نكحت بغير ولي فنكاحها باطل على مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحناف قالوا ماذا؟ فاسد، يصحح بالولي، إما أن يقر بهذا النكاح وإما أن يسعى في بطلانه، يعني أوقفوه على خيار الولي. ولو كان النكاح من أصله باطلا لما أوقفوه عن رضا على رضا الولي من عدم. إذا كان النهي عائد إلى صفة ففي المعاملات هو باطل، وهذا قول العلماء. طب إذا كان النهي عائدا إلى معاملة فالأحناف على ماذا؟ على التفريق، فقالوا إذا كان عائدا إلى ذاته باطل، إلى صفة فهو فاسد. ما معنى فاسد؟ أي من الممكن أن يصحح بشروط معلومة مذكورة. قال: فسماه أبو حنيفة فاسدا، سماه أبو حنيفة فاسدا. صحيح، هذا الفساد كما نقول يعني في وصف أدق لكلام المصنف من كلام الشارح أن هذا الفساد إنما هو في ماذا؟ في المعاملات، وليس في العبادات. لاتفاقهم على أن النهي إن عاد إلى صفة إلى الصفة فهذا أيضا مما يقتضي عدم الإجزاء، هذا أيضا مما يقتضي عدم الإجزاء. قال: وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول. عندنا ماذا يقصد بعندنا؟ الحنابلة والشافعية والمالكية، أن النهي إن عاد إلى الصفة فهو كما لو عاد إلى الذات، كما لو عاد إلى إيه؟ الكلام مفهوم ولا لا؟ طيب احنا سبع المغرب. إذن قوله وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، ما معنى من القسم الأول؟ يعني كالعود إلى الذات لا فرق. صحيح؟ طيب القسم الثالث: أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير. هنا هو القسم الثالث، وهو أن يعود النهي إلى أمر خارج، إلى أمر خارج. إنسان صلى، صحيح، ستر العورة، ثم بعد ذلك لبس عمامة من حرير، لبس عمامة من، أو لبس خاتما من ذهب، خاتما من ذهب. لبسه هذه العمامة من الحرير، صحيح، ستر الرأس ليس هو شرطا في صحة الصلاة ولا ركنا من أركان الصلاة ولا مما تقتضيه الصلاة. إذا هذا أمر خارج، هذا أمر خارج. وكذلك لبس الذهب هذا أمر خارج. فإذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو المعاملة فهذا لا يقتضي الفساد، هذا لا يقتضي الفساد عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. ولذلك قال: أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، وهو أن يعود إلى أمر خارج فلا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته، فلا يضاد الوجوب كقوله أقم الصلاة مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير في معنى حديثه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض في النهي للصلاة كما في السكر، لأنه في السكر قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمنهي عنه جميعا. قال: ومثاله في العقود النهي عن الغش، فالبيع صحيح وللمشتري الخيار، ودليل ذلك حديث المصرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشتري بالخيار. قال: فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه. طيب لازم. قال: أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين، يعني معنى ذلك أن الجهة منفكة، فهو كالمثل السابق، المثال السابق الذي هو الصلاة في الدار المغصوبة. قال: فتصح. لأن الحرير محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، وكذلك الغصب كما قلنا محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، فتصح لانفكاك الجهة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ملخصا هذا الكلام الذي ذكرناه، قال: وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام: إيضاح معناه، أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه. قال: زاد بعض المحققين قسما رابعا، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة. ثم مثل، قال: مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا. من يذكر لنا قيد المنهي عنه لذاته؟ أن يضاد الوجوب، وأن يعود النهي لكل جزء من أجزاء الفعل. وضربنا المثال: لا تشرك بالله، يعني لا إشراك بالله. فلا يتصور أن يقع الشرك صحيحا على أي صورة من الصور. قال: ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر، لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم للصلاة الحرير. ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المقصود، لأن الصلاة لا يمكن أن تقع إلا في مكان، فوقوعها في هذا المكان المغصوب دل ذلك على أن المكان المغصوب لازم لهذه الصلاة، وبالتالي أبطل هذه الصلاة. قال: والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم لزوما غير منفك، كالسكر بالنسبة للصلاة. فالذي يصلي وهو في حالة السكر فالسكر ملازم عنه، لا يستطيع أن ينفك عنه. وأما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم، قلنا كالحرير، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة. قال: ولذلك قال: وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة، فمن قال أن الجهة منفكة وهو الجمهور صححوا العباد، ومن قال أن الجهة غير منفكة فأبطلوا العبادة. ثم لما أنهى المصنف رحمه الله هذا المبحث ذكر الحكم الرابع وهو المكروه، ولكن قبل أن ننتقل إليه ينبغي أن نعلم كما عهدنا كيف يمكن لك أن تتعرف على المحرم في الكتاب والسنة. وهذه الثمرة، ثمرة الأصول، جاءك أمر أو نهي، هذا الأمر يقتضي الوجوب، هذا النهي يقتضي التحريم، هذا الأمر يقتضي الاستحباب، النهي يقتضي الكراهة، هناك أمور معينة وضوابط معينة ينبغي أن تعلمها. فالمحرم يعلم بماذا؟ أولا ينبغي أن نعلم أن المحرم له أسماء عديدة، المحرم له أسماء عديدة، فيسمى بالمحظور وبالممنوع وبالمزجور وبالمعصية. فإذا سمى الشارع فعلا معصية دل ذلك على أنها محرمة، وبالذنب وبالقبح، يسمى بالقبيح والسيئة والفاحشة. إذا سمى الشارع فعلا فاحشة دل ذلك على أنها محرمة. وبالعقوبة، وكل هذه أسماء لمسمى واحد وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثال. أما الذي يدل على التحريم، يعني الصيغ التي تدل على التحريم، فهي لا الناهية إذا سبقت الفعل وجردت عن القرينة، لن هي لا تقربوا الزنا لا تشرك بالله، فهذه لا النهية، صحيح؟ التصريح بلفظة التحريم وما اشتق منها، أن يصرح الشارع بلفظة التحريم، حرام، حرم، محرم. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، صحيح؟ فدل ذلك على عدم جواز نكاحهن. التصريح بنفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فإذا نفى الحل فهذا دليل على التحريم. ترتيب العقوبة على الفعل، أن يرتب الشرع العقوبة على الفعل. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، هذه العقوبة يدخله نارا خالدا فيها. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه عقوبة. فإذا رتب الشرع العقوبة على الفعل دل ذلك على أن هذا الفعل محرم. النهي يعني التصريح بلفظة النهي وما يشتق منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكل لحوم الحمر الأهلية حرام، الحمير اللي احنا بنركبها دي، أكل لحمها حرام، ما هو منتشر في هذه الأيام، نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فقوله ينهيانكم فهذا يدل على حرمة ذلك. كذلك الأمر بالاجتناب، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك إيجاب الكفارة، أن يوجب الشرع الكفارة على فعل معين، فالكفارة تطهير، فدل ذلك على ماذا؟ على حرمة هذا الفعل، ككفارة الظهار والصيد في الحرام، أو عندما يكون المرء محرما. كذلك إذا ذكر غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل فهذا يدل على تحريم هذا الفعل. وأفضل من تكلم في الصيغ التي تدل على الأحكام التكليفية ابن القيم رحمه الله، فذكر كل حكم تكليفي وقام بعمل سبر لنصوص الشرع، فذكر الصيغ التي تدل على الوجوب والتي تدل على الندب والتي تدل على التحريم وغير ذلك، تجدها في كتاب بدائع الفوائد، كلما ذكر حكما ذكر الصيغ التي تدل على هذا الحكم. إذن بدأ المصنف رحمه الله بالواجب، ثم بعد ذلك المندوب، ثم المحرم، ثم بعد ذلك المكروه فالمباح، وهذه الأحكام التكليفية الخمسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.